احنا بين الخطبتين يقول هذا اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم هذا النص فاستغفروه بعض الأئمة بقوله كمان بين الخطبة يعني بعد ما يخطب الإمام الخطبة الأولى نسمع بنقول أقول قولي هذا استغفر الله لك وكأنه في حديث في السادسة إلى هذا اللفظ وكأني سمعت غيره أنا أذكر ما هو لو أذكر ما سألت زرع. الحديث اللي بالسادس أما بعد أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولنفسي إيه أما بعد لا إيش أما بعد أنا لأنه مرة سألنا الشيخ علي ذكرنا كلام الشيخ فخطأنا قلنا نحن نقول لما بدنا نفصل بين الخطبتين أقول هذا واستغفر الله لك حتى أنا في الأخير صرت أغير بجزء المصطفى إذا كنت أقول هذا واستغفر الله زي أكني هيك شاكك زيادة ولكم هاي سبحان الله الإنسان نسى كل ما يهم بده يخرجها من الصحيحة باللفظ الصحيح بتلاقي أنا ما لي ذاكر الآن شيء يعني هو صح في نهاية الخطبة الأولى هي شيء أن لازم الإنسان ينخب الموعظة الأولى والخطبة الأولى بها أنا ما لي ذاكر الآن أنا في بالي بس ما لي معتد الآن ب ذكري القسم الأول في هيك شيء بالخطبة الأخيرة يعني لكن ما أدري هل هو صحيح أم لا موجود في القسم الأول من السادس وين؟ في القسم الأول من السادس هي خلي صحيح السادس بالقسم الأول من صحيح السادس صحيح؟ صحيحة صحيح القسم الأول أو السادس مجلدين هم السادس مجلدين عفوا آه. موجود في القسم الأول ايه في الخطبة الأولى ولا الثانية؟ في الأولى بعد ما ينهي الأولى ينهي الأولى قبل ما يجلد هيك منصوص عليها الله أعلم يعني قلت أنا مالي ذاكر الأشياء